بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. كنا اخذنا الحديث الرابع من الاحاديث التي ذكرها المؤلف المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من كتاب عدة الاحكام، وهو حديث ام حبيبه بنت ابي سفيان رضي الله تعالى عنها، وأنها قالت: يا رسول الله، إنكح أختي بنت أبي سفيان. قال: أو تحبون ذلك؟ قالت: لست بمحفية لك، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح ابنة أبي سلمة أو بنت أبي سلمة. فقال عليه الصلاة والسلام: بنت أبي سلمة، بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. والحديث جاء في الصحيحين. وأما قوله قال عروة إلى آخره، هذا عند البخاري. وشرحنا الحديث، توقفنا عند ذكر فوائده، فنسب لكم الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. فمنها ما هو ظاهر من الحديث، وهو النهي عن الجمع بين الأختين، النهي والتحريم الجمع بين الأختين، كما جاء في الآية، الجمع بين الأختين مذكور في الآية، وأن تجمع بين الأختين. وكان ذلك في هذا الحديث، هو صريح. فيحرم نكاح أخت الزوجة، يحرم نكاح أخت الزوجة مع الزوج على الزوجة، أي الجمع بينهما. أما إذا طلقت ومضت العدة جاز أن ينكح أختها، أو إذا توفيت جاز أن ينكح أختها. والجمع بين الأختين منهي عنه، أي في النكاح، وأيضا منهي بملك اليمين، بملك اليمين. وأن تجمع بين الأختين إلى ما قد سلف، يحرم وطء الأختين بملك اليمين. والجمهور على ذلك، ونقل الخلاف عن بعض العلماء وعن بعض عن بعضهم التوقف، وأنه سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية. حرمتهما آية قوله تعالى: وأن تجمع بين الأختين لما قد سلف، فيحرم أن تجمع بين الأخت والأخت. وأما أحلتهما آية قوله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إلا أيضا ما ملكت أيمانكم. فأحل الله، حرم الله عز وجل الفواحش والوطء الحرام، إلا وطئا عن نكاح وزواج أو بملك اليمين، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان. فما ملكت اليمين يعم، دلت الآية على الأمر بتحصين الفرج إلا من الأزواج أو ملك اليمين، فهذا أحله الله. فقوله إلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإذا كان يملك المرأة وأختها جواري عنده إماء عنده، فهل يجوز أن يطأ الأختين هذه وهذه؟ حرمتهما آية وحلتهما آية. والصحيح والله أعلم التحريم، الصحيح التحريم. فقوله عز وجل أو ما ملكت أيمانكم بماذا؟ على وفق ما سبق ذكره في المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وهكذا. فإن ما ملكت أيمانكم بقيد أن لا يكون تحت المحرمات التي جاء ذكرها في الآية حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، فيحرم الجمع بين الأختين بالنكاح، ويحرم الجمع بين الأختين في الملك اليمين بالوطن لا بالملك. يجوز أن يملك الأخت وأختها، لكن إذا وطأ إحداهما حرم عليه أن يطأ الأخرى، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، هذا الذي عليه جمهور العلماء. ودل الحديث أيضا على تحريم الربيبة، قال إن لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، أو قال إن ذلك يعني بنت أم سلمة هي بنت أبي سلمة ربيبتي وهي حرام علي. قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فالربيبة تحرم، الربيبة تحرم، والربيبة هي بنت زوجته التي دخل بها، أما إذا لم يدخل بها عقد على المرأة ثم فسخ أو طلق أو اختلعت منه أو ماتت فإن ابنتها يجوز له أن ينكحها ما دام لم يدخل بأمها. يدل الحديث ده على تحريم الربيبة. والحديث جاء على نسخ الآية إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، والآية وربائبكم التي في حجوركم، فذكر الحجر ها هنا وقد شرحناه سابقا هل له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ الذي عليه جمهور العلماء واستقر على الاتفاق أنه لا مفهوم له، بمعنى بنت الزوجة إذا تزوج الرجل امرأة لها بنت أو بنات من أزواج آخرين طلقت منهم أو ماتوا عنها، فبنت الزوجة هذه سواء توليت أنت تربيتها أو تولى غيرك تربيتها فإنها تحرم عليك. فقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، الحجر الرعاية والعناية والتربية والأخذ بها بالاهتمام، هذا القيد غالبي، الغالب أن الربيبة تتربى في رعاية زوج أمها، لكن إذا لم تكن كذلك فالتحريم يشملها على الصحيح. ولهذا نقول هذا اللفظ وهذا القيد وربائبكم التي في حجوركم هو قيد غالبي، هو قيد غالبي ليس له مفهوم، واضح؟ وكذلك يقصد منه التنفير من مثل هذا الزواج، فكيف يتزوج بابنة ترعرعت وتربت في حجره؟ هذا مقصود. كذلك يدل الحديث، يدل الحديث على إثبات التحريم بالرضاع، إثبات التحريم بالرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بنت أم سلمة إنها لبنة أخي من الرضاعة، لبنة أخي من الرضاعة، فإذا الرضاع يؤثر في التحريم. ولهذا قلنا سابقا في مقدمة كتاب النكاح المحرمات له لها أسباب: سبب النسب والصهر أو المصاهرة، وكذلك الرضاع، ودل على ذلك الآية التي ذكرناها وهذا الحديث. فالرضاع يؤثر، له شروط سيأتي ذكرها في كتاب الرضاع، سيأتي ذكرها في كتاب الرضاع. قال: إنها لابنة أخي من الرضاعة، يعني بنت أبي سلمة. وجه ذلك قال: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، يعني ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبا سلمة، فصار أبو سلمة أو صار النبي صلى الله عليه وسلم أخا لأبي سلمة، وأبو سلمة أخا للنبي صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بالرضاع. بماذا؟ بالرضاع. نعم. طيب، فإذا ابنة أبي سلمة كيف تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بنت أخيه، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام عما لها ها بالرضاع، هي بنت أخيه وهو عمها، فهذا تنزيل على الحديث العام الذي جاء عن غير واحد من الصحابة منهم عائشة وغيرها: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرضاعة تحرم ما يحرم النسب أو ما تحرم الولادة. يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، ألفاظ كثيرة لهذا الحديث، ألفاظ كثيرة لهذا الحديث. فهذا يدل على أن الرضاع مؤثر، له شروط سيأتي ذكرها إن شاء الله في كتاب الرضاع، في كتاب الرضاع. ومما يستفاد الحديث أيضا مشروعية وجواز عرض الإنسان ابنته أو أخته أو بعض أقاربه على من يرى فيهم خيرا، لأن يكون صهرا له وزوجا لقريبته، ابنة كانت أو أختا، وأن ذلك ليس معيبا، وقد كان موجودا عند العرب، وجاء في كثير من السنة ما يدل عليه، جاء في كثير من السنة ما يدل عليه. وفيه أيضا من الفوائد أن تذكر المرأة ما هو من مصلحة أقاربها، أن تكون على علاية بما يصلح أقاربها رجالا ونساء، وأن تستفسر في ذلك من العلماء كما فعلت أم حبيبة، أرادت الخير لأختها فسألت وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فيستفاد منه هذه الفائدة، وأن تسعى المرأة وكذا الرجل فيما هو من مصالح الأهل، من مصالح الأهل. وكذلك من فوائد الحديث حرص الصحابة على العلم، والصحابية أيضا وسؤالهن واستفسارهن، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم جميعا ولهن ما أنزل الله عز وجل عليه من الوحي. وفيه أيضا من الفوائد تنبيه السائل لما ينبغي أن يسأل عنه، لما ينبغي أن يسأل عنه وما ينبغي له أن يقبل عليه. وقيل أيضا: ما وجه أن تعرض أم حبيبة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بأختها؟ هل كانت لا تعرف تحريم الجمع بين الأختين، أو تعلم ذلك وذكرت. فإن حملنا على أنها لم تكن تعلم هذا بعيد يبعد. فما وجه ذلك؟ وجهه ما ذكرته في آخر الحديث، قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تتزوج ابنة أبي سلمة، يعني ربيبته، والربيبة محرمة في القرآن. فلما سمعت بذلك، الربيبة محرمة في القرآن والحديث السائر الذي يسمع ويذاع ويتحدث به أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينكحها، ففهمت الخصوصية، ربما يكون في ذلك خصوصية ما دام الآية تحرم أن نكاح الربيبة، والحديث الذي يدور بين الناس ويسمع ويتحدث به أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينكح ربيبته، فما الذي يحمل عليه؟ لعله من خصائصه. إذن وأن تجمع بين الأختين كذلك يجوز من باب الخصوصية، من باب الخصوصية. قيل هذا في هذه الصورة أيضا، قيل في هذه الصورة. من فوائد الحديث أيضا الأصولية جواز تعليل الحكم بأكثر من علة، جواز أن يعلل الحكم بأكثر من علة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري فإنها لابنة أخي، فإنها ما حلت لي، إنها لابنة أخي، يعني ابنة أم سلمة تحرم علي. لماذا؟ لأنها ربيبتي في حجري. وعلى فرض أنها ليست ربيبة في الحجر فإنها ابنة أخ من الرضاع. فصار التحريم من وجهين، من جهتين، التحريم من جهة كونها ربيبته في حجره عليه الصلاة والسلام، ومن جهة كونها ابنة أخ له من الرضاع. فيقول علماء الأصول الحكم يجوز تعليله بأكثر من علة واحدة، مثل الوضوء، يعني إذا لم ينتقد وضوءه ببول يحتمل انتقاده بنوم أو زوال عقل أو غير ذلك من أنواع النواقض. فالحكم قد يعلل بأكثر من علة واحدة، قد تكون كل علة مؤثرة بنفسها، وقد لا تؤثر بنفسها إلا باشتراكها مع غيرها، مثل حكم القصاص إنما يكون في القتل، العمد، العدوان. حكم القصاص ينفذ إذا اجتمعت هذه العلل الثلاث، وهي علة واحدة مركبة، قتل، عمد، عدوان. ليس كل قتل يترتب عليه القصاص، كالقتل الخطأ، كالقتل الخطأ، وكالقصاص قتل لأنه قتل، وكإقامة الحد. ليس كل قتل يترتب عليه قصاص، وليس كل قتل عمد يترتب عليه قصاص، قد يكون هذا الرجل هو الذي يقيم الحد فيتعمد قتله إقامة للحد عليه، ولا بد أن يكون عدوانا، قتل عمد عدوان. العلة الواحدة ليست كافية لقيام القصاص، ليس فقط القتل، ليس فقط العمد، ليس فقط العدوان، قد يكون العدوان ولا يكون قتلا، وهكذا. فهذه أيضا من فوائد الحديث. من فوائد الحديث أيضا أن أهل النار يتفاوتون في العذاب. وأبو لهب قيل له كيف أنت؟ قال في شر حيبة، غير أني سقيت في هذه، وأشار بين أصبعه والسبابة، يعني شيء يسير، بعتاقتي ثويبة، لأنه عتق ثويبة التي أخبرته بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت أيضا بماذا؟ بإرضائه. كذلك هذا من فوائد الحديث. كذلك من فوائد الحديث كون الرضاع ينتشر من جهة المرأة وينتشر من جهة الرجل، وهذه مسألة يسميها العلماء في الفقه مسألة لبن الفحل. لبن الفحل يعني لبن الفحل يعني أن الرضاع ينتشر من جهة الأم، فإذا أرضعت المرأة رضيعا كانت أمه وله إخوة وأخوات منها وله خالات وله أخوان، كذلك الرجل الذي هو زوجها ورضع بسبب مائه يكون أبا له من الرضاع، وأبناء الرجل إخوة له من الرضاع، وإخوة الرجل أعمام له من الرضاع، وهكذا. تسمى هذه المسألة مسألة لبن الفحل. جمهور العلماء على أنها أن لبن الفحل مؤثر، وهذا يأتي في باب الرضاء بإذن الله تبارك وتعالى. بقيت مسألة يحتاج أن نقف عندها، وكنت قد ذكرتها في درس ماضي، ألا وهي مسألة تحريم الرضاء بالمصاهرة. ذكرناها، ما هو المحرمات بالمصاهرة؟ ما هي؟ زوجة الأب، زوجة الابن، أم الزوجة بمجرد العقد، وبنت بنت بالمصاهرة، بنت الزوجة ماذا؟ بشرط الدخول، بشرط الدخول. هذه محرمة بالمصاهرة، يعني زوجة الأب نعم زوجة أم الزوجة، أم الزوجة تحرم، وبنت الزوجة التي دخلت بها تحرم، وزوجة الأب وإن علا تحرم، وزوجة الابن وإن نزل تحرم. قلنا هذا المصاهرة بالنسب، زوجة الأم نسبا وزوجة البنت أم الزوجة نسبا وبنت الزوجة نسبا، وأب وزوجة الأب نسبا، أبوك نسبا، وزوجة ابنك نسبا. طيب إذا كانت هذه الأم أم الزوجة بالرضاع، واضح؟ أم زوجتك من الرضاع، وبنت زوجتك بالرضاع، وزوجة أبيك بالرضاع، وزوجة ابنك بالرضاع، ما حكمها؟ علقنا على الآية، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، من أصلابكم. فإذا قلنا هنا أن زوجة الابن الصلبي هي التي تحرم، أما زوجة الابن بالرضاع فقلنا هذه لا تحرم، أو قلنا فيها الخلاف، قلنا فيها الخلاف. هذه المسألة في الحقيقة نراجع فيها، وهي أن من العلماء من حكى الإجماع على التحريم، حكى الإجماع على التحريم، بمعنى أبوك من الرضاع زوجته تحرم عليك، ابنك من الرضاع زوجته تحرم عليك، واضح؟ أم زوجتك من الرضاع تحرم عليك، واضح؟ ويعني أمها من الرضاع ليست أمها النسب، يعني إذا تزوجت زوجة أمها التي ولدتها تحرم عليك، لكن أمها التي أرضعتها تحرم ولا لا؟ تحرم عليك. نقل بعض العلماء الإجماع. البنت من الرضاع تزوجت امرأة بنتها التي ولدت ولدتها تحرم عليك. طيب لكن بنتها من الرضاعة، هذه المرأة التي تزوجت بها أرضعت ابنة أخرى تحرم عليك. من العلماء من نقل الإجماع على ذلك هو قول الأئمة الأربعة، ونقل بعض العلماء الإجماع على ذلك من غير خلاف، ومن ذلك ممن نقل الإمام القرطبي وغيره، لكن ذكر بعض أهل العلم في المسألة خلافا، وهذا الخلاف ممن أخذ به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع، اختار أن المصاهرة بالرضاع لا تؤثر في التحريم، لا تؤثر في التحريم، بمعنى إذا كان لك أبا من الرضاع، زوجة أبيك من الرضاع إذا طلقها أو مات عنها يجوز لك الزوج بها. إذا كان عندك ابن من الرضاع، بمعنى أن زوجتك أرضعته فهو ابنك من الرضاع، وتزوج بامرأة ثم مات عنها أو طلقها أو غير ذلك فارقها فحلت للزواج، جاز لك الزواج. إذا كان لك زوجة أرضعتها امرأة فجاز لك أن تتزوج بأمها من الرضاع. إذا كان لك زوجة قد أرضعت بنتا أو قد أرضعت امرأة فهي بنت من الرضاع جاز لك أن تتزوج بها. هذا الذي اختاره شيخ ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم. دليلهم في هذا عموم الآية، وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلكم. فالله جل وعلا قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية، والمحصنات من النساء، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني ما سوى هذه حلال، ما سوى هذه حلال. وما ذكر في الآية زوجة الأب، أم الزوجة، بنت الزوجة تحمل على النسب، لأن الآية قالت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ها حددت الأم من الرضاعة، فدل على أن الأخريات عند الإطلاق يشملن من جهة النسب لا من جهة الرضاعة والعموم. وأكدوا ذلك بآخر الآية، وأن وحلائل أبنائك الذين من أصلابك، الذي من صلبك، فلماذا جاء بقيد الصلب؟ لإخراج ما كان من جهة الرضاعة، ما كان من جهة الرضاعة. ثم قالوا المحرمية غير منتشرة، المحرمية غير منتشرة، هذا اختيارهم. الحقيقة الإمام ابن القيم أطال جدا في التدليل على هذه المسألة، جمهور العلماء قالوا بالتحريم، قالوا هذا بالتحريم. والدليل، الدليل أن الآية وأحل لكم ما وراء ذلك قد خصصت، قد خصصت، خصصت بدليل الجمع بين الأختين. هذا الحديث ماذا قالت أم حبيبة؟ قالت انكح أختي، أو الحديث اللاحظ الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا الحكم هذا لم يذكر في القرآن، الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها يدخل في عموم وأحل لكم ما وراء ذلك، لكن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه منع، فقوله وأحل لكم ما وراء ذلك مخصص بما ذكر في الآية، بما ذكر في الآية. ثم لفظ حرمت عليكم أمهاتكم عام، يشمل النسب ويشمل من الرضاع، وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي، بدليل حديث أم حبيبة بنت أخت من الرضاع، وبنات الأخت من الرضاع، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف من الرضاع أيضا، وأن تجمع إلا ما قد سلف، وإذا قال وحلائل أبنائكم، ها وحلائل أبنائكم، فإذا قالوا هنا يحمل كذلك على الرضاع. الدليل الآخر نفس الحديث، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم قال الذي يحرم من الرضاع هو الذي يحرم من الولادة والنسب لا من المصاهرة. فقال الجمهور الذي يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. طيب، وما يحرم من المصاهرة له علاقة بالنسب، له علاقة بالنسب، يعني يحرم عليك زوجة أبيك، بينك وبين الأب نسب، يحرم عليك زوجة ابنك، بينك وبين ابنك نسب، يحرم عليك أم زوجتك، بين الزوجة والأم نسب، يحرم عليك بنت زوجتك، بين بنت البنت وأمها نسب. فمن نسب دخل في المصاهرة. فكذلك يكون ما دام النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والنسب لو أثر في المصاهرة فيحرم من الرضاع ما يحرم من ماذا؟ من يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة كذلك. أمر أخير قد يرجح به هذا القول، وهو أننا إذا قلنا بالتحريم أن هذه تحرم عليك أم زوجتك من الرضاع، وبنت زوجة من الرضاع، وزوجة الأب من الرضاع، وزوجة الابن من الرضاع، إذا قلنا هذه تحرم عليك، فغاية ما هنالك أن تكون أنت محرما لها. وأقصى ما يحل لك ماذا؟ أن ترى منها، أن تكون أمامك من غير حجاب، والخلوة بها والسفر بها، هذا أقصى ما يكون. لكن إذا قلنا يحل لك الزواج بها فيحل لك منها فرجها، وأمر الفروج عظيم ليس بالسهل، والأصل في الأرضاع التحريم، وهذه قاعدة مضطردة في الحقيقة، الأصل في الأرضاع التحريم حتى يلد الدليل، هذا ما يذكره الفقهاء. فهذا يقوي جانب المنع، جانب المنع. ولهذا في الدرس الماضي يبدو لي أنني ملت إلى القول بجواز النكاح وتحليله، وخاصة للقيد وحلائل أبنائكم الذين من أصلابه، ولكن الذي يظهر وإن كان مسألة تحتاج إلى مزيد بحث، لكن نقف مع قول الجمهور خاصة وأن فيه نوع حكاية إجماع واتفاق، وفيه قوة دليل كذلك، وفيه قوة دليل أيضا. وأما الآية وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال بعض العلماء لإخراج الإبن من التبني، لإخراج الإبن من التبني، فزوجة الإبن لمن تبنى إبنا وإن كان التبني حرام فإنها حلال لك إذا فارقت زوجها. فذكر الصلب ها هنا لإخراج التبني، وقد كان معروفا عندهم قديما التبني، ويعظم أحدهم أن ينكح زوجة ابنه بالتبني، ولهذا استعظموا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله عز وجل في ذلك آية تتلى، ها قال عز وجل في الآية، ها قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون الخيار بينهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ لا مش تبني قصة زيد، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وإذ تقول للذي أنعم الله عليك وأنعم الله عليه وأنعمت، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني حكم إحلال الله جل وعلا لك أن تتزوج بزوجة ابنك من التبني، وأن الله عز وجل قضى للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بزينب، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. أهل الريبة والشهوة والضلال والكفر وما أكثرهم في هذا الزمان تآلبوا على أهل الإسلام وعلى السنة، يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه، قالوا أعوذ بالله يخفي في نفسه عليه الصلاة والسلام حبه لزينب وأن يتزوج بها، هذا من السوء. وإنما تخفي في نفسك ما الله مبديه، أي أن الله جل وعلا أوحى إلى نبيه بهذا القضاء، وأن زينب وأن زيدا سيطلق زينب ويتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطلع تطلقها زيد بن حارثة، زوجناكها لكي لا يكون عليك على المؤمن حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطلا، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على المؤمن من حرج، على النبي من حرج فيما فرض الله له، الآية. فهذا يدل على أنه كان مستقرا عندهم أن الإبل بالتبني زوجته إذا مات عنها أو طلقها أو فصلت عنه وغير ذلك لا تتزوج. ولهذا جاء التأكيد على هذا، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. أما بالتبني فإنه لا يدخل في ذلك، علما أن التبني محرم، علما أن التبني محرم. فهذا فيما يتعلق بهذا الحديث. والمسألة إذن تراجعون فيها ما ذكرته الآن، وهو القول الذي استقروا عليه إن شاء الله تعالى، وهو الأظهر والأقوى. قال بعد ذلك الإمام المقدسي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وأخالتها. أبو هريرة ترجمنا غير مرة، وهذا الحديث من مما يدل على عظم هذه الشريعة وما جاءت به من خير وصلاح. فالشريعة الإسلامية جاءت بالخير والصلاح، وحاربت كل ضرر وفساد، ومما حرصت عليه الاجتماع والائتلاف خاصة بين ذوي القربى وبين ذوي الرحم، فإنها تحرص شدة الحرص على ماذا؟ على إبقاء الإلفة أو الألفة والمودة والإخاء والمحبة، والتباعد عن البغض والتباغض والتقاطع وغير ذلك. ولهذا حثت على كثير مما يزيل مثل هذه العوائق بين عموم المسلمين، وبالأخص شددت فيما بين الأقارب وذوي الأرحام. ولهذا كان من أفضل الصدقات، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقات الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ذي الرحم الكاشح يعني قريبك الذي يبغضك ويحقدك ويحقد عليك ويحسدك ويحتقرك ويظلمك ويغتابك وينم لك عليك، فأفضل صدقة أن تصدق عليه حتى تقوي رابطة الإخاء والتراحم والمودة. فهذا مما حرصت عليه ماذا؟ الشريعة. ولما أباح الله عز وجل تعدد الزوجات لمصالح عديدة، لمصالح عديدة جدا، وإن كان النساء قد يعني لا يعقلن ذلك أكثرهن أو يغلبهن أشياء عاطفية على هذه المصالح العظيمة، ففي ذلك التعدد فوائد جمة وكثيرة جدا. أباحه الله عز وجل، وهو تبارك وتعالى أعلم بعباده ويعلم أن النساء بينهن الغيرة، بينهن ماذا؟ الغيرة، ويقع شيء بين الضرائر. فلهذا منع تبارك وتعالى في هذه الشريعة أن يجمع بين المرأة وما يقرب منها من الرحم، لأن ذلك قد يؤدي إلى التقاطع وإلى ماذا؟ التباغض وقطع الرحم وتقاطع الأقارب. إذا كانت المرأة زوجة وضرتها قريبتها كعمتها أو خالتها، فيحتمل أن يقع من القطع للرحم وغير ذلك شيء الكثير. ولهذا جاء النهي عن مثل هذا النكاح، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وفي هذا الحديث لا يجمع بالضم والرفع بمعنى النهي، لا يجمع هذا إخبار، يدل على النهي، وهذا يقول علماء الأصول من أقوى سياقات وصيغ النهي. الخبر الذي يساق مساق النهي، الخبر الذي يساق مساق النهي هو خبر ليس نهيا، ليس لا تجمع وإنما لا يجمع، هذا خبر. معناه أن الذي لا يقع أو الواقع هو أن الجمع لا يكون بين المرأة وعمتها، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، يعني والمطلقات تربصن فليتربصن ثلاثة قرون، هذا هو الأمر. لكن وجاء مساق وصيغة الإخبار والمطلقات يتربصن، كان المقصود أن المطلقة لا يقع لها إلا أن تتربص ثلاثة قرون، لا يوجد دون ذلك، هذا غير موجود، لا ينبغي أن يكون واقعا، فهو من أقوى صيغ الطلب أمرا أو نهيا. لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لأن الجمع في ذلك فيه ماذا؟ فيه ذريعة لقطع الرحم، لقطع الرحم. نعم. والحديث يعد مخصصا للآية وأحل لكم ما وراء ذلكم، فيفهم أنه يجوز أن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، يفهم ذلك، لكن الحديث خصص الآية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. والجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما ذكر ابن المنذر وغيره هذا محل إجماع، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، غير واحد من أهل العلم، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذا الحديث يعتبر حديث أحد، وإن كان قد روي أو جاء وثبت عن غير واحد من الصحابة الكرام وهو من قبيل الآحاد، فهذا يدل على أن تخصيص عموم القرآن يصح بالآحاد، وهو مقرر أصوليا على الصحيح، يصح تخصيص المتواتر بالآحاد سواء كان المتواتر قرآنا أو سنة، والآحاد إنما يكون في السنة وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، هذا محل اتفاق وإجماع، سواء كانت العمة المباشرة أو العليا، والخالة المباشرة أو العليا، يعني أخت الأبي أو أخت الجدي، أخت الأم أو أخت الجدة أم الأم، فمباشرة أو متباعدة فهذا لا يجوز، هذا الذي عليه جمهور العلماء. وإن كان نقل الخلاف عن بعض الطوائف كالشيعة، طائفة من الشيعة وطائفة من الخوارج، ونقل عن بعض الفقهاء كعثمان البتي جواز ذلك، والصحيح ما استقر عليه ماذا؟ الإجماع، ما استقر عليه الإجماع وهو المنع، وهو ماذا؟ المنع. نعم. هذا ما يمكن أن يذكر في هذا الحديث، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.